حصريا على موقع djkimo.com. طلعتش قد كلامك جاي تفكرني بأيامك تاني كمان، ايه ما قدرتش على نسياني ورجعت تحن لي من تاني، والله زمان مش مكسوف من نفسك وانت راجع ندمان، ونصيحة مني تشرب انت الكسبان. ليه ما طلعتش قد كلامك جاي تفكرني بأيامك تاني كمان، ايه ما قدرتش على نسياني ورجعت تحنلي من تاني، والله زمان مش مكسوف من نفسك وانت راجع ندمان، ونصيحة مني تشرب انت الكسبان. ايه اللي ما بينا راح روح، محناش ناقصين جراح، فضيت سيرتك من زمان، من بعدك عادي لسه بعيش روح، ده انت اتنسيت وزي ما جيت وكمان مشيت، ما باش ليك انا روح مكان وخلاص يعني ما تنفعنيش. اللي ما بينا راح روح، محناش ناقصين جراح، فضيت سيرتك من زمان، من بعدك عادي لسه بعيش يعني ما تنفعنيش. انت فاكرني اموت من غيرك، شكرا جدا كتر خيرك وانسى خلاص، دي الايام عدت من بعدك، ده انت بجد مفيش بقى عندك ليه احساس، مش مكسوف من نفسك وانت راجع ندمان، ونصيحة مني تشرب انت الكسبان. انت فاكرني اموت من غيرك، شكرا جدا كتر خيرك وانسى خلاص، دي الايام عدت من بعدك، ده انت بجد مفيش بقى عندك ليه احساس، مش مكسوف من نفسك وانت راجع ندمان، ونصيحة مني تشرب انت الكسبان. واللي ما بينا راح روح، محناش ناقصين جراح، فضيت سيرتك من زمان، من بعدك عادي لسه بعيش روح، ده انت اتنسيت وزي ما جيت وكمان مشيت، ما باش ليك انا روح مكان وخلاص يعني ما تنفعني. اللي ما بينا راح روح، محناش ناقصين جراح، فضيت سيرتك من زمان، من بعدك عادي لسه بعيش على موقع djkimo.com.